إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الإيمان بالله عز وجل يستلزم الإيمان بأنبيائه ورسله أجمعين، ولقد جعل الله عز وجل الإيمان بهم شرطا في قبول الإيمان بالله، فلا يكون مؤمنا بالله من كذب رسولا من الرسل، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والإيمان بالرسل يشمل تصديقهم ومحبتهم والاقتداء بهم، ويشمل معرفة أن دينهم واحد هو الإسلام الذي بعث به كل الأنبياء، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ذكر الله عز وجل قصصهم وسيرهم، وقال عز وجل مخاطبا لأمة الإسلام بعد ذكر أنبيائه ورسله: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وهذا يستلزم معرفة طريقهم ومنهجهم في الدعوة إلى الله والصبر والاحتساب والتربية الإيمانية. وإبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء رب الأمم من بعده رغم قلة من استجاب له، استجاب له لوط عليه السلام، ولوط عليه السلام هو أحد ثمار التربية الإيمانية لإبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. وذلك أن الأمم وتاريخ الحياة على وجه الأرض لا تحدده الكثرة، وإنما يبينه ويحدد معالمه عبر العصور الرجال الذين هم أمم، كل واحد منهم أمة. كان إبراهيم أمة كما قال سبحانه وتعالى: إن إبراهيم كان أمة خالصا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. والأمة الإمام الذي يقتدى به. ولذا قرأ ابن مسعود: إن معاذا كان أمة خالصا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، إن إبراهيم كان أمة. ظن حاضروه ومجالسوه أنه أخطأ، فكرر، وهذا بعد موت معاذ، فكرر: إن معاذا كان أمة خالصا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فكرروا عليه فكرر، فقال: أتدري ما الأمة؟ الإمام الذي يعلم الناس الخير، والقانت المطيع، والحنيف المائل إلى الله عز وجل. فمعاذ عليه رضي الله تعالى عنه كان كذلك. فالرجال الأمم هم الذين تتغير بهم وجه الحياة. كان لوط عليه السلام رجلا أمة، ومن أجله فقط دمر الله سبحانه وتعالى على قومه الذين كذبوه. وفي قصته، وهي امتداد لقصة إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم، من العبر والعظات، خصوصا في هذا الزمان الذي امتلأ بالمنكرات الشبيهة التي بالمنكرات الشبيهة بالتي كان يرتكبها قوم لوط، مما ينبغي أن ننتبه لها وأن نحذر ونحذر، نحذر على أنفسنا ونحذر أقوامنا من مشابهة هؤلاء القوم المجرمين. قال سبحانه وتعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا: يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. يخبر الله عز وجل عن الفرج الذي جاء للوط عليه السلام بعد المحنة الطويلة والغربة الشديدة التي عاناها من قومه، حيث دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى فما نال منهم إلا الأذى والتكذيب والاستهزاء والسخرية، والأمر بإخراجه هو وأهله لأنهم يتطهرون. كان هؤلاء القوم المجرمون كما وصف الله عز وجل في الآيات الأخرى يأتون الفاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين. قال سبحانه وتعالى: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط: ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قالوا: لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المرجومين لتكونن من المخرجين. قال: إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين إن في ذلك لآية ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. بين عز وجل أنهم كانوا يأتون الذكران من العالمين ويأتون هذه الفاحشة المعروفة بالشذوذ في زماننا، وهي بلا شك من أفظع الفواحش التي جعل النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة من يرتكبها ومن تفعل به وهو راض البتر النهائي من الحياة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من وجدتموه يعمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، والعياذ بالله. وهذه الفاحشة لما استمرؤوها نتيجة لانحراف أفكارهم وعقيدتهم جعلوها مقررة مباحة لديهم، كما يحاول كثير من أبناء هذا الزمان ممن ينادي بالحرية والمساواة وغير ذلك من مبادئ الانحطاط التي يريدون تعميمها، وهي باطلة قطعا فيما يبدعون. يريدون أن يجعلوها أمرا محللا، بل قرروا زواج الذكران بعضهم من بعض، وربما كانت بعض كنائسهم ومعابدهم تقبل ذلك وتقرره حجة مقبولة لديهم، ففاقوا ما سبقهم الأولون إذ نسبوا إلى الشريعة وإلى الدين ما لم يفعله قوم لوط، إنما فعلوا الفاحشة وما نسبوها إلى الدين، وهؤلاء سموها زوادا والعياذ بالله. وهذا الذي يريده الأعداء، أن ينشر في أرجاء المسلمين كما انتشر في وسطهم، وأصبح من يفعله لهم حقوق مقبولة لديهم والعياذ بالله. ويصرح قادتهم ورؤساؤهم أن غايتهم من حروبهم ومكرهم وتخصيصهم أن يصل الأمر في بلاد المسلمين إلى أن تكون هناك إباحية، وأن يكون كل من يريد أن يمارس الجنس سواء كان يمارسه مع الجنس الآخر أو مع نفس الجنس يتمكن من ذلك. وكتب ذلك وقيل في خطاباتهم، نعوذ بالله من شرهم. وهذا كله من الحسد لأهل الإسلام، إذ ما زالت هذه الأمور عند أهل الإسلام من أفظع المنكرات والفواحش. وكان من منكراتهم أيضا ما ذكر الله عز وجل عنهم أنهم كانوا يأتون الفاحشة وهم يبصرون، وهذا منكر إضافي يفعله كثير من الناس في أرجاء الأرض اليوم، أنهم يأتون الفاحشة أمام أعينهم، أمام أعين بعضهم بعضا. كثير من الحيوانات تستتر عند هذه الفعلة، وفطر الله البشر على التستر، وهؤلاء وصل انحطاطهم إلى أسوأ من كثير من البهائم، فصاروا يأتون الفاحشة أمام أعين بعضهم بعضا كما يفعله المجرمون، بل في زماننا ما هو أشد، إذ صار الناس يفعلونه ليس أمام العشرات كما هو المعهود في تلك اللقاءات المحرمة، وإنما صاروا يفعلونه أمام الآلاف والملايين حين نشروا هذه النجاسات على وسائل الإفساد في الأفلام المحرمة وأنواع الأشرطة والصور والمجلات والقنوات الفضائية وغيرها مما ينشر هذه الفواحش أمام الملايين. ففاقوا قوم لوط فيما فعلوا وفيما اجترموا من الكفر والعياذ بالله، فصاروا يأتون الفاحشة عيانا أمام البشر، وتسجل هذه حتى بعد موتهم، فلا تزال صور هؤلاء الكثيرين وأفلامهم بعد موتهم باقية ينشر بها الفساد والعياذ بالله. وكذلك ذكر الله عز وجل عنهم أنهم يأتون في ناديهم المنكر، فكانوا في مجتمعاتهم في لقاءاتهم في نواديهم يأتون هذه الفواحش والعياذ بالله، وتأتون في ناديكم المنكر. ومقدمات الفواحش والفواحش نفسها كل ذلك كانوا يأتونه في مجتمعاتهم ونواديهم، كما هو الحال في كثير من النوادي والمجتمعات التي يجتمع فيها الشبان والفتيات. وإن كان قوم لوط يفعلون الفاحشة بعضهم ذكرانهم بعضهم بعضهم مع بعض، إلا أن الفاحشة كلها محرمة وكلها كبيرة من الكبائر، وفعلها في النوادي والمجتمعات علانية كالملاهي وغيرها من أفظع المنكرات المستوجبة لعقاب الله للجميع. وذكر الله عز وجل أنهم كانوا يقطعون السبيل، كما قال لوط عليه السلام: أئنكم لتقطعون السأن، أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فهم والعياذ بالله كانوا يقطعون السبيل، وهذا قطع السبيل لأخذ الأموال أو لأخذ الفروج وانتهاك حرمات المارين ومن الأضياف وغيرهم، وهذا والعياذ بالله أيضا من أشد أنواع قطع الطريق والمحاربة لله والإفساد في الأرض. فالذي يختطف صبيا أو امرأة أو غير ذلك ليفعل به الفاحشة ويستعمل في ذلك السلاح ليس حده حد الزنا، وإنما حده حد الحرابة والقتل قطعا، كما قال سبحانه وتعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فإذا كان هذا في من يراود الفتيات المسلمات عن أنفسهن، فكيف بمن يختطف النساء ويختطف الصبيان ويفعل بهم الفواحش؟ وهذا والعياذ بالله أشد من الاعتداء على النفوس عند كثير من الأطهار والعقلاء، فالاعتداء على الأعراض والفروج أشد غلظة عند من في قلبه حياة، على أشد عنده من القتل، ولا شك أنه أشد من أخذ الأموال، وهذا الأمر يحتم قتل من فعل هذه الفواحش بقطع الطريق واستعمال السلاح. وانتشار هذا في مجتمع من المجتمعات دليل على قرب هلاكه وخسرانه والعياذ بالله. ولا بد أن يتكاتف أفراد المجتمع كلهم من أجل منع هذه الفواحش وإغاثة من يتعرض لقطع الطريق والعياذ بالله. وكل هذه الفواحش كانوا يفعلونها بالإضافة إلى تركهم أزواجهم التي أحلهن الله عز وجل لهم، فتركوا أزواجهم. وقد ذكر غير واحد من السلف أنه اكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، وكانت النساء راضيات بهذه الفواحش لاستقرار مبدأ الحرية الفاجرة الإباحية التي لا تلتزم بشرع عندهم، ولذا هلكت النساء أيضا رغم أنهن متروكات والعياذ بالله، وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، ومع ذلك أهلكن في من هلك ولم ينج إلا بنات لوط عليه السلام الطاهرات العفيفات. وذلك أن الرضا بالمنكر منكر، والرضا بالكفر كفر والعياذ بالله. وإقرار هذه المبادئ من أنه من حق الإنسان أن يفعل ما يشتهي ويقرر ذلك هو رد لشرع الله، والذي يرضى بالباطل مبطل وهو مثل الذي يفعله، فمن غاب عن المعصية ورضيها كان كمن حضرها، ومن حضرها فكرهها وأنكرها كان كمن غاب عنها. والله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء القوم مثلة وعبرة للأمم عبر العصور، وجعل الله سبحانه وتعالى قصتهم فيها من العبر والعظات كذلك، أن رد شرع الله سبحانه وتعالى رد شرع الله عز وجل كفر مستقل. لم يذكر الله عز وجل عن قوم لوط في فعلهم السيئات عبادة الأوثان، وإن كان يحتمل أن يكونوا يعبدون الأوثان، لكن الله عز وجل لم يذكر ذلك في موضع من مواضع ذكر القصة المتكرر في القرآن الكريم، وإنما ذكر تكذيبهم للوط عليه السلام، وهذا قدح في الإيمان بالله كما ذكرنا، وإنما الذي دفعهم إلى التكذيب استمراؤهم لهذه الكثيرة الفاحشة وأنهم تعودوا عليها. والإنسان لا يقوى أن يعيش دائما على منكر يشتهيه ونفسه تحدثه بأنك ترتكب أكبر الكبائر، فإن هذا الصراع الداخلي دائما يدفعه إلى أن يترك أحد الأمرين، إما أن يترك الفاحشة وإما أن يترك الإيمان. وقليل من الناس من يحافظ على أصل إيمانه رغم وقوعه في الفواحش وهم مرتكب الكبائر، ولكن المعاصي بريد الكفر والعياذ بالله، وغالبا ما تؤدي إليه وسوء الخاتمة متوقع لمن يحافظ على هذه الكبائر التي إن فعلها الإنسان مجردة عن استحلالها ورد شرع الله لم يكن خارجا من ملة، ولكنه على وشك الوقوع، ولذا كان هؤلاء القوم كذلك. وغالبا ما تجر هذه الفواحش وفعلها علانية خصوصا واستمرارها غالبا ما تجر إلى السخرية من شرع الله سبحانه الذي حرم هذه الأمور، ومن محاولة فرضها على الناس وإلزامهم بقبولها والرضا بها، وهذا واقع مشهود. فتجد أكثر من يرتكب هذه الفواحش من الزنا واللواط وغير ذلك دائما يستهزئ بالأطهار ويسخرون منهم، كما قال قوم لوط في جوابهم للوط عليه السلام، كما قال عز وجل: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وهذه والعياذ بالله جريمة جديدة، وهي أن التهمة عندهم هي الطهارة، وهذا حال كثير من الأمم والمجتمعات التي تجرم فعل طاعة الله وتجرم العفاف والطهر والتستر، ويسنون ما يشاءون من قوانين باطلة يزعمون فيها تحريم ما أمر الله عز وجل به من التستر، كما تسن في كثير من البلاد وتشرع لهم والعياذ بالله منع الحجاب والتستر ومنع العفة والطهارة، نعوذ بالله من ذلك. هذا الأمر إخراج من يتطهر من البلاد ومنعهم من ممارسة حقوقهم التي أعطاها الله عز وجل لهم، إذ الأرض لله قد كتب أنه يرثها عباده الصالحون، فالأرض أرض أهل الإيمان والصلاح والإسلام، لهم أن يحلوا فيها حيث شاءوا ولا يمنعون من مكان، لأن الأرض لم يرثها الكفار من أحد وإنما الأرض لله، فكيف يمنع مسلم من أن يعبد الله عز وجل في جزء من أرض الله؟ وعبادة الله شاملة للعبادات والمعاملات، فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، فهذا من أعظم الباطل. ولكن لهؤلاء القوم الذين ينادون بالحرية وينادون بالحرية المطلقة، نعني فإن حرية الإنسان مع أخيه الإنسان ثابتة، وبما شرع الله في حدود شرع الله عز وجل، قال ما قد ولد حرا فلا يستعبد إلا أن يستوجب ذلك بكفره والعياذ بالله، ولكن حريته مع شرع الله بأن يفعل وأن يترك الشرع وأن يرده، فهذا والعياذ بالله سلفه قوم لوط وقوم شعيب الذين قالوا أصلتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد، يقولون ذلك استهزاء بشعيب، فرون أن الأموال يفعلون فيها ما يشاءون، وقوم لوط يرون أنهم يفعلون في الفروج ما يشاءون ويخرجون ويريدون إخراج من يأبى قبول باطلهم. فهؤلاء القوم في زماننا لهم سلف من هؤلاء المجرمين والعياذ بالله، ولذا عاقبتهم مثل عاقبتهم إن شاء الله. وإن كان الله قد يطيل لهم الأمر سنوات كما قد مد لقوم لوط، وهو سبحانه يستدرج المجرمين من حيث لا يعلمون، قال تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ثم تكون العاقبة بعد ذلك آية من آيات الله. وإن كان كثير من الناس يستعجل ويقول قد طال المدى وكثر الكفر والفساد والفجور، والله سبحانه وتعالى قدر عز وجل أن قبيل الساعة وكلما اقتربت الساعة ازداد الفساد في الأرض، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله سبحانه وتعالى مبينا حال لوط عليه السلام حين جاءه الفرج، وما جاءه إلا في صورة ابتلاء، وهذا وحده آية واعظة لأهل الإيمان. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم، ما درى لوط أنهم رسل الله الذين أتوا لنصرته، وقد كان يدعو الله رب انصرني على القوم المفسدين، كان يدعو الله زمنا طويلا ويكرر الدعاء، وما درى حين جاءت الرسل أنهم الرسل الذين جاءوا لنصرته، الملائكة الذين أرسلهم الله لإهلاك المجرمين الذين سخروا منه واستهزأوا به وعزموا على إخراجه وأهله. لماذا؟ التهمة لأنهم أناس يتطهرون، الطهارة تهمة عند القوم المجرمين. جاءت الرسل في سورة أضياف، وهكذا البلاء يبلغ مداه بالمؤمن في آخر اللحظات قبيل الفرج، وكلما ازدادت ظلمة الليل كلما اقترب الفجر من الطلوع بإذن الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يبتلي عباده المؤمنين ليستخرج منهم أنواع الطاعة وأنواع العبودية، وهو سبحانه يكره مساءتهم ويقدر سبحانه وتعالى عليهم ذلك لما يترتب على هذا الذي يسوءهم من أنواع الخيرات والمحبوبات لله عز وجل من صبرهم ولجوئهم إلى الله وتوكلهم عليه واحتسابهم أذى قومهم في سبيله سبحانه وتعالى والاتعاظ لسيرتهم بعد ذلك وغير ذلك من أنواع الحكم البديعة البالغة التي قدرها الله من من وراء تقدير ما يسوء المؤمنين. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم، نبي كريم ورسول كريم من رسل الله يقدر الله عز وجل عليه أن يساء في آخر أيام الابتلاء، سيء بهم، ساءه مقدم أضياف، أصروا على أن يضيفهم لوط. ولقد كان قومه قبل ذلك نهوه أن يضيف أحدا من العالمين، كما قال عز وجل عنهم: قالوا أولم ننهك عن العالمين. نهوه أن يضيف أحدا من الناس، قالوا إن جاء أغرب فاتركهم لنا نضيفهم. وذلك أن الغريب عندهم له رغبة خاصة وميل أشد من الحاضر لديهم الذي يملوه دائما، فإن صاحب الشهوة المحرمة يمل كل ما حوله دائما ويريد الانتقال والتحول. فلذلك نهوه عن أن يضيف أحدا من البشر من العالمين، وأصر هؤلاء الأضياف على أن يضيفه لوط، وشهد عليهم مرات أنه لا يعلم، شهد على قومه مرات أنه لا يعلم أهل قرية أخبث من هؤلاء، ومع ذلك فلا بد من أن يضيف هؤلاء، وليس عنده قوة ولا عشيرة تمنع هؤلاء وتصد عنهم أذى المؤذين، ولكنه يقبل ويحتاط ويجتهد أن يدخلوا سرا بحيث لا يعلمون حتى لا يصيبهم أذى. والأضياف في كل ذلك سائرون معه، وهم رسل الله الكرام الذين في قوتهم أن يفسكوا بهؤلاء المجرمين في لحظة وبصيحة كما قد فعلوا بأمر الله عز وجل. ولكن انظر إلى البلاء الذي كان فيه لوط في آخر أيام دعوته إلى الله عز وجل. قال عز وجل: ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا، ضاق صدره عن تحمل ذلك، وقال هذا يوم عصيب. ثلاث جمل كل منها تبين لك الحالة التي كان عليها رسول الله لوط عليه السلام. وإذا أصابك ما يسوءك من إجرام المجرمين وظلم الظالمين فتذكر حال أنبياء الله عز وجل، وإذا ضاق صدرك بما يقع من الفساد في الأرض والظلم والعدوان والكفر والشرك فتذكر أيضا حال الأنبياء، وافعل ما أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم وهو خيرة الله من خلقه محمد عليه الصلاة والسلام. فلقد كان ضيق صدره أحيانا كما قال: ولقد نعلم أنك ضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فكثرة التسبيح وكثرة السجود وعبادة الله بما تقدر عليه حتى يأتيك الموت هو الذي تفعله عندما يضيق الصدر. والله عز وجل قد بين من حال نبيه عليه الصلاة والسلام أنه وصل به الحال أنه باخع نفسه يكاد يهلك نفسه صلى الله عليه وسلم: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فانظر إلى الحال الشديد واليوم العصيب الذي مر به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإذا كان الأمر كذلك هان عليك ما ترى وما تجد، واتسع صدرك بعد الضيق، والله سبحانه وتعالى أمر بالصبر والاحتساب كما قال عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. أصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فبالتقوى والإحسان يكون الله عز وجل معك، يكون مع الطائفة المؤمنة المتقية المحسنة وينصرها، فيزول الضيق بعد حصوله. وإنما قدر الله ما يسوء الأنبياء والمؤمنين ليكونوا أسوة صالحة، هذه حكمته، ولأن هناك أنواعا من العبودية لا تحصل إلا بوجود الضيق. وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، وجاءه قومه يهرعون إليه من أين علم هؤلاء المجرمون وأسرعوا بهذه السرعة؟ يهرعون يسرعون، وهو مبني هذا الفعل يهرعون مبني للمجهول دائما، كأنهم يدفعون دفعا. وذلك أن المرأة الخائنة خائنة العقيدة امرأة لوط العجوز التي تقدم علاقات قومها على الدين وعلى الحق وعلى علاقتها بزوجها وعلى العفة والطهارة التي يريدها زوجها للمجتمع كله، قدمت علاقاتها القومية مع قومها ورضيت بفعلهم. وسبحان الله، لولا أن إبليس من وراء هذا المكر لما فعلت هذه المرأة ما فعلت. إن ذلك لمن الضرر عليها وعلى بنات قومها، ذلك أنهن يتركن بلا أزواج أو أزواج لا قيمة لهم في علاقتهم بهؤلاء النسوة، ومع ذلك هي تحبذ فعل الفاحشة. ما ذاك إلا من مكر إبليس، عجوز لا شهوة لها، لا شهوة لها في الرجال وهم لا شهوة لهم في النساء، لا تستفيد شيئا من فعل هذه الفواحش ومع ذلك ترضى بها وتعين عليها. وكان ذلك من آيات الله فيما يتعلق بقضية الولاء والبراء، إذ أنها تبرأت من زوجها ووالت قومها، فانعدمت العلاقة الزوجية التي بينها وبين زوجها في الأثر، ولم تثمر نجاتها، وإنما أصابها ما أصاب قومها. صعدت فوق سطح المنزل وأشارت إلى قومها بالحضور مسرعين، قد جاء لوطا عليه السلام أضياف ما رأت أحسن منهم صورة. فجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، هذه السيئات التي ذكرها الله في مواضع أخرى. دافع لوط عليه السلام عن الأضياف وحاول أن يردهم، وعرض عليهم بناته للزواج، وهذا أصح الأقوال، هؤلاء بناتي، بناته لصلب، عرض الطهر، عرض الزواج، كن أطهر لكم. والطهر لا يكون بفعل الفواحش، وبنات لوط عليه السلام هن بناته، وليس الكافرات من نساء قومه بناته. النبي أب للمؤمنين، أب لأمته المؤمنة، وليس للكافرين والكافرات. ولذا كان أصح الأقوال أنه عرض بناته للزواج، يدعوهم إلى التوبة إلى الله عز وجل. قال: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد. ليكن هذا منا على بال في قلة من استجاب للدعوة، وأن مصير الحياة على وجه الأرض إنما تقرر بالرجال الأمم. رجل أمة عليه السلام، لوط عليه السلام، تربية إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، بالرجل الواحد يتغير وجه الحياة بإذن الله على وجه الأرض. الله الذي يقدر ذلك بعلمه وحكمته. لم يؤمن ولا رجل واحد، ليس منهم رجل رشيد. قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق إن رغبة، وإنك لتعلم ما نريد، ما نريد إلا الرجال. نسأل الله العافية، ونعوذ بالله من سوء حال الظالمين ومن مكرهم وكيدهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لما وقفوا ببابه وهو يدافعهم ويحاول ردهم، ويحاولون الدخول عنه في الدخول على الأضياف لانتهاك حرماتهم فيما يظنون وما يتوهمون لما هم فيه من السكرة، قال عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام مخبرا عن حال قوم لوط: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أقسم بحياة النبي عليه الصلاة والسلام، والله يقسم بما شاء من خلقه، لأنه سبحانه وتعالى جعل في خلقه آيات قدرته وعزته، فأقسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم وبقائه على أن قوم لوط في سكرتهم يضلون ويتحيرون ويترددون. سكر الشهوة، سكر المعصية التي تعمي القلب وتغلقه والعياذ بالله، وتجعله لا يرى ما أمامه. قوم هلاكهم بعد ساعات وهم لا يريدون إلا الشهوة المحرمة، هذه طبيعة هذه الشهوة. تجعل الإنسان يلهث وراءها إلى آخر عمره، يهلك وراءها حتى ولو فقدها، كهذه المرأة المجرمة الخائنة خيانة العقيدة التي لا شهوة لها، ومع ذلك تلهت وراء فعل نفي الشهوة. وأنت تجد والله هذا عجبا، تجد الذين يخططون لنشر الشهوات في الأرض وإشاعة الفاحشة ممن لا شهوة عندهم ولا رغبة، ولكنهم جنود إبليس الذين يكبكبون في النار معه والعياذ بالله إلى آخر اللحظات في عمى وفي عمه وفي تردد في سكر أغلظ من سكر الشراب وفي من سكر الخمر، وذلك أنه سكر يستمر سنوات، يستمر العمر كله، كل من أدمن على معصية يكاد لا يستطيع الخروج منها، بل لا يستطيع فعلا لأنه هو الذي أوقع نفسه فيها. قال سبحانه وتعالى، قال عز وجل عن لوط عليه السلام، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. استحضر لوط عليه السلام ضعفه وأنه ليس له عشيرة، إنما أتى مع إبراهيم مهاجرا إلى هذه القرية وتزوج منهم، ولم يكن لهم منهم عشيرة، لم يكن له منهم أقارب ينصرونه، وعوثب على ذلك، عوثب على استحضار هذا المعنى في تلك اللحظة، وذلك أنه كان ينبغي أن يستحضر إيواءه إلى الله عز وجل الذي هو أعظم وأقوى وأكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم، رحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يعني الله عز وجل، لقد كان يأوي، لقد كان متوكلا، ولكنها المنازل العالية والتفاوت بين الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في التوكل المستحب عندما تأتي لحظات الشدة، في اللحظة التي يدفعون فيها الباب ويدفع هو ويستحضر ضعفه عجزه، وكان الأولى أن يستحضر معية الله عز وجل الحاصلة له، ولكنها هناك مراتب أعلى، فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، وعتب عليه الأضياف كذلك الملائكة الكرام، فعندها كشفوا حقيقتهم فقالوا يا لوط إنا رسل ربك. المنازل الأعلى في كمال التوكل كحال النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة في الغار حين قال له صاحبه أبو بكر، يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدمه لأبصرنا، فقال أبو بكر ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. وحال إبراهيم عليه السلام وهو يلقى في النار حيث يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، وحال موسى حين قال له قومه وأصحابه إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. هذا الذي تستحضره أولى وأكمل، وإن كنت قد حققت التوكل الواجب، لكن الأكمل عند الله عز وجل أن تستحضر كمال قدرته وإيواءك إليه، وأنه هو الذي تعتمد عليه سبحانه، حتى ولو رأيت جنود الأرض قد أحاطوا بك. فهذه مراتب الأنبياء يتنافسون فيها، والأولياء لهم من ذلك قدر، ولكن نبي واحد أفضل من كل الأولياء. الله عز وجل بين حال لوط عليه السلام عندما ضاق به الحال إلى تلك اللحظة في موضع آخر، فقال فطمسنا أعينهم، خرج عليهم جبريل عليه السلام فضرب وجوههم لجناحه فطمست الأعين وطمست الوجوه، أصبحت بلا أعين ولا أفواه ولا شيء، خرجوا على تلك الحال يتوعدون لوطا في الغد. يا سبحان الله على ما هم عليه من العتو والإجرام. قال عز وجل، قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، بإيذاء أو بغير ذلك، فأسر بأهلك بقطع من الليل، سر بهم ليلا، المؤمنين المؤمنات من بناته، ليس هناك من يتابعه غير بناته المؤمنات، ولا يلتفت منكم أحد، لا تنظرون إلى ما يقع ويجري، دعوهم لله ينتقم منهم، إلا امرأتك هذه لا تخرج ولا تسري بها، إنه مصيبها ما أصابهم، وذلك دليل على أنها لم تخرج ابتداء، وإنما أصابها أن صار عالية القرية سافلها، أمطر الله عليهم حجارة من سجيل منضود، أخذتهم صيحة، إنه مصيبها ما أصابهم لرضاها بفعلهم، وإقرارها بمنكرهم. وكل من رضي بالمنكر ورآه حقا لمن يفعله فهو مثله والعياذ بالله. قال عز وجل: إن موعده الصبح على لسان الملائكة يبشرونه بقرب هلاكهم، أليس الصبح بقريب؟ هذه الساعات الأخيرة في حياة قوم لوط. خرج لوط في آخر الليل وانطلق ولم يلتفت، ولم تخرج امرأته لأنها كانت من قومه لا من المؤمنات. قال عز وجل: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها، وقال رفعهم جبريل عليه السلام على طرف جناحه حتى سمع أهل السماء الدنيا نباح كلابهم وصياح ديوكهم، ثم أهوى بهم إلى الأرض. قال عز وجل: والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا، جعل الله أعلى القرية سافلها، هوت من السماء إلى الأرض. ثم أتبع ذلك أن أرسل الله عليهم حجارة من طين، حجارة من سجيل، هي معدة عنده في السماء عز وجل، مسومة معلمة، كل رجل وامرأة منهم له حجر معلوم يصيبه لا يخطئه، وما هي من الظالمين ببعيد. وذلك أن في السماء والله من الشهب وأنواع الحصى وأنواع الحجارة التي تدور في أفلاكها لو أصابت الأرض لأحرقتها بالكلية، فكيف بقرية صغيرة، كيف بقارة، كيف بذرة في ملك الله؟ الله عز وجل يخبر أن هذه الحجارة ما هي من الظالمين ببعيد. وذلك دليل على أن هذا يمكن أن يقع في الأمم بعد ذلك، وهو حاصل قبيل القيامة، سيكون مسخ وقذف وخسف في هذه الأمة، في الذين يفعلون الفواحش ويتخذون المغنيات ويفعلون الفواحش والعياذ بالله. ودائما تقترن الفواحش بالغناء والموسيقى، دائما هذه الملاهي كلها تلهي والعياذ بالله. قال عز وجل: جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، مسومة عند ربك، معدة معلمة، وما هي من الظالمين ببعيد. وأخبر الله عز وجل أنه أخذتهم صيحة كذلك أهلكتهم بأنواع العقوبة كلها جزاء بما صنعوا. نسأل الله عز وجل أن يعافينا من كل سوء وشر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم نجِّ المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم أنصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أنصر الدعاة إليك في كل مكان. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الخير كله عادله وآدله، ما علمنا منه ولا نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآدله، ما علمنا منه ولا نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم وأخير الصالحين.